بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف قدس سره: وأما عدم العلية في العدم فلبطلانه وانتفاء شيئيته. وقولهم عدم العلة علة لعدم المعلول قول على سبيل التقريب والمجاز. كان الكلام في الفصل العاشر، وقلنا أن الفصل العاشر هو من تتمة بيان أحكام العدم، حيث أنه في الفصل التاسع بعد أن أثبت أن العدم بطلان محض ولا شيئية له، الآن يريد أن يذكر بعض أحكام العدم. ومن هذه الأحكام أنه لا تمايز في العدم من حيث أنه عدم. وقلنا أن التقييد بالحيثية لإخراج التمايز الذي يقع بين الأعدام من حيث الإضافة إلى الملكات أو من حيث الإضافة إلى أقسام الوجود، حيث أن العدم يحصل له تميز ولكنه لا بالذات بل بعرض ما أضيف إليه. الحكم الثاني الذي يذكره للعدم هو أن العدم لا علية فيه، لا علية ولا معلولية في العدم، لأن العلية تأثير وإيجاد والعدم بطلان محض، فلا يمكن أن يكون علة لشيء. هنا قد يرد إشكال، وهو أنهم في كلماتهم أي الفلاسفة والمتكلمون قد يعبرون عن عدم العلة علة لعدم المعلول، أن عدم الغيم علة لعدم المضر مثلا. وكيف لا تقولون أنه لا علية في الأعدام؟ ونحن نجد أنكم تستعملون العلية في العدم، تقولون أن عدم الغيم صار سببا لعدم تحقق المضر، مع أنه واضح أن عدم الغيم هذا عدم وعدم المطر هذا عدم، وأنتم تقولون علة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأن هذا أيضا قول على سبيل التقريب، قول على سبيل المجاز. بما تقدم فيما يرتبط بإضافة الأعدام إلى الملكات وإلى أقسام الوجود يتضح الجواب عن هذا، عن هذا الإشكال. أيضا نحن توجد عندنا علية بين الموجودات، يعني أن الغيمة سبب لتحقق المضر، وأن النار افترضوا أنه سبب لتحقق الإحراق. طب إذا أردنا أن نقول أنه لم يتحقق الإحراق، يعني ماذا؟ يعني نريد أن ننفي تلك السببية بين الوجودين، لا نريد أن نقول وجود السببية بين العدمين. مرة نحن نريد أن نقول هناك سببية بين العدمين، بين عدم العلة وعدم المعلول، هذا الإشكال وارد. ومرة نريد أن ننفي تلك السببية القائمة بين وجود النار وبين وجود الإحراق، ولكن لا نستطيع أن نعبر عنها إلا بهذا الشكل. إذن هنا عندما حصلت علية بين العدمين لا نريد أن نقول هناك تأثير وتأثر في العدم، نريد أن نقول تلك السببية الوجودية هنا غير متحققة. طب إذا لم تكن متحققة إذن لم يتحقق المعلوم. عندما يتحقق الغيم ماذا يتحقق؟ يتحقق المطر. إذن هناك سببية بين تحقق الغيم وبين تحقق المطر. عندما يتحقق النار ماذا يتحقق؟ يتحقق الإحراق. خب الآن نريد أن نعبر عن عدم تحقق النار وعدم تحقق بتبع ذلك ماذا؟ الإحراق. هذا قد نعبر عنه أنه لم يتحقق السبب الإحرام، وقد نعبر عنه مجازا ماذا؟ أن عدم النار علة لعدم الإحرام. وإلا منظورنا الحقيقي نريد أن نقول تلك السببية لم تتحقق، مو أنه تحققت سببية بين العدمين. وبعبارة أخرى نريد أن نثبت عدم تحقق السبب، لا نريد أن نثبت تحقق عدم السبب. وفرق كبير بين المقامين. نحن نريد أن نثبت بقولنا هذا ماذا؟ عدم تحقق السببية بين النار وبين الإحرام. نريد أن ننفي السببية، أن نسلب السببية، مو نريد أن نثبت عدم السببية. لو كنا نريد أن نثبت عدم السببية كنتم تقولون إذا يوجد عندنا ماذا؟ أنة ومعلول في العدم، لأنكم أثبتتم عدم وجود سبب، عدم وجود المسبب من خلال ماذا؟ من خلال عدم وجود السبب، فعدم السبب صار علة لتحقق عدم المسبب. فإذا فرق بين إثبات عدم السبب، بين إثبات أن نثبت عدم السبب نريد أن نقول أنه لم تتحقق السببية، بين هكذا عدم تحقق السبب، وبين تحقق عدم السبب. كذلك في المقام يقول السيد رحمة الله تعالى عليه: فليس هذا بعزيز في المنطق. أنتم تقولون القضية الحملية تنقسم إلى ماذا؟ إلى حملية موجبة وإلى حملية سالبة. طب الحملية ماذا؟ حمل شيء لشيء. طب شنو معنى حمل شيء؟ حمل شيء على شيء، يعني إثبات شيء لشيء. الحملية الموجبة زيد قائم، أنت أثبتت القيامة لزيد، حملت القيامة على زيد. والحملية السالبة شنو معناها؟ يعني حملت السلب على زيد وسلبت الحمل عن زيد. أي منهما؟ أنت الحملية السالبة تريد أن تسلب الحمل لتثبت عدم الحمل، ماذا؟ تريد أن تسلب الحمل، تريد أن تقول أن القيام غير متحقق لزيد، مو أن تثبت أن عدم القيام ثابت لزيد. عدم القيام ليس بشيء حتى يكون ثابتا لشيء. هو عدم القيام ماذا؟ بطلان. وإذا كان بطلان كيف يثبت لشيء؟ لماذا تعبرون سالبة حملية مع أنه في السالبة لا يوجد عندنا حمل؟ يقولها من باب المشابهة، يعني ذلك الحمل الموجود في الموجبة نريد أن نسلبه هنا، مو أنه واقعا عندنا إحنا قضية حملية على قسمين: حملية موجبة، يعني تارة نحمل الإيجاب وأخرى نحمل ماذا؟ السلب. السلب لا يحمل، فقط ماذا؟ تسلب الحمل. وسلب الحمل شيء وحمل السلب شيء آخر. قبل عدل ماذا تحذرون عنها بأنها سالبة حملية؟ تقول هذا من باب المشاكلة، من باب المشابهة مجازا. وإلا نحن في السالبة لا نريد أن نحمل السلب، بل نريد ماذا؟ أن نسلب ذلك الحمل وهو القيام. وكذلك في الشرطية تقولون أن الشرطية موجبة وشرطية سالبة. الشرطية الموجبة ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. سالبة ماذا؟ سلب الجزاء، مو حمل السلب على الشر. تريد أن تسلب ذلك الجزاء عند عدم الشر. إذا لا يوجد عندك الشرطية سالبة، عندك سلب ماذا؟ تلك الشرطية الموجبة. وهكذا في جملة من القضايا المنطقية، فإنها جميعا يعبر عنها بأنها حملية سالبة، شرطية سالبة، وفي الواقع لا يوجد فيها حمل ولا يوجد فيها شرط. من هذا القبيل مقامنا أيضا، من هذا القبيل أنت عندما تقول بأنه لم يتحقق، تحقق عدم السبب، هذه تحقق عدم السبب من قبيل تريد أن تقول لم يتحقق السبب، مو أنه تحقق عدم السبب. قال: وقولهم عدم العلة علة لعدم المعلوم، هذا قول خبره، قول على سبيل التقريب والمجاز. فقولهم مثلا، هذا مثال، فقولهم مثلا لم يكن غيم فلم يكن مطر حقيقته ماذا؟ معناه بالحقيقة أنه لم تتحقق العلية التي بين وجود الغيم وبين وجود المطر، مو تحققت عدم العلية، لم تتحقق العلية، مو تحققت عدم العلية، أنه لم تتحقق العلية التي بين وجود الغيم ووجود المطر، وهذا كما قيل له نظائر في المنطق، نظير إجراء أحكام القضية الموجبة في السالبة، فيقال سالبة حملية، سالبة شرطية في قبال الموجبة الحملية والموجبة الشرطية ونحو ذلك، منفصلة القواعد في المنفصلات إما سالبة وإما موجبة ونحو ذلك، وإنما فيها أي في السالبة الحملية لا يوجد حمل السلب، وإنما في الواقع يوجد ماذا؟ سلب الحمل، ويوجد سلب الشرط، لا أنه يوجد ماذا؟ حمل السلب. هذا تمام الكلام في الفصل العاشر. في الفصل الحادي عشر السيد العلامة رحمة الله عليه أيضا ينتقل إلى بحث آخر، وهو من أحكام المعدوم المطلق، لأنه إلى الآن نحن نتكلم في أحكام العدم. طبعا هذه البحوث التي نتعرض لها هذه بحوث استطرادية في الفلسفة، لماذا؟ باعتبار أن الفلسفة موضوعها الموجود بما هو موجود، إذن بحث الفلسفة ما يقابل ما يناقض العدم وأحكام العدم. وبلماذا ذكروها؟ قالوا باعتبار أن جملة من أبحاثها نحتاج إليها لفهم أحكام الموجود، هذا أولا، وثانيا بحوث استطرادية، وإلا ليست في صلب المسائل الفلسفية. طب أولا نأتي إلى العنوان، ما هو المراد من المعدوم المطلق؟ مراد من المعدوم المطلق، هناك قبل قليل في الفصل السابق قلنا عندنا معدوم مطلق ومعدوم ماذا؟ إضافي. مرادنا من المعدوم المطلق هناك الذي ذكرناه، يعني الذي لا تحقق له في أي وعاء من وعاءات الوجود، في أي مرتبة من مراتب الوجود. يعني ماذا؟ يعني إذا قلنا أن الوجود ينقسم إلى ذهني وإلى خارجي، وهذه القسمة قسمة حقيقية، يعني الموجود إما خارجي وإما ذهني. المعدوم المطلق ماذا؟ يعني لا وجود له لا في الخارج ولا وجود له في الذهن، هذا هو المعدوم المطلق. لأنه كثير عندنا من المعدومات في الخارج هي ماذا؟ موجودة في الذهن، كالمفاهيم المنطقية فإنها معدومة في الخارج ولكنها موجودة في الذهن. مرادنا من المعدوم المطلق هو ذلك الشيء، انصح تعبير الشيء عنه لضيق الخناق، هو ذلك الشيء الذي لا تحقق له، الشيء الفرضي لا تحقق له لا في خارج ولا في ذهن. خب الذي لا تحقق له لا في خارج ولا في ذهن، هل يمكن ان يقع موضوعا في قضية من القضايا حتى يحمل عليه شيء، حتى يخبر عنه بشيء؟ لأن الإخبار بشيء يكون عن ماذا؟ عن شيء. أما الذي لا شيئية له إذن فلا إخبار عنه، وهذا الذي نريد أن نثبته في هذا الفاصل، وهو أن المعدوم المطلق لا يقع مخبرا عن. لماذا؟ لأن الإخبار بشيء إنما يكون ماذا؟ عن شيء، والعدم والمعدوم المطلق ليس بشيء حتى يخبر عنه شيء. هذا هو المراد من العنوان، قال في أن المعدوم المطلق لا خبر عنه، ويتبين ذلك، هذا واضح مما تقدم فيما سبق. لماذا؟ لأن المعدوم المطلق لا شيئية له، والإخبار والحامل إنما هو للشيء، ولا معدوم المطلق تعالى بانتفاء الموضوع ليس بشيء، إذن لا يخبر عنه بشيء. ويتبين ذلك بما تقدم أن المعدوم المطلق بطلان محض لا شيئية له بوجه، لا خارجا ولا ذهنا. والقاعدة تقول أن الإخبار يقول ماذا؟ أن الإخبار وإنما يخبر عن شيء، إنما يخبر بشيء عن ماذا؟ عن شيء، والمعدوم المطلق ليس بشيء حتى يقع مخبرا عام، وإنما يخبر هذا بشيء متعلق بيخبر، يعني وإنما يخبر بشيء عن شيء، والمعدوم المطلق ليس بشيء إذا لا يخبر عام. هذا هو العنوان، وإلى هنا انتهى العنوان. ولكن السيد العلامة أخذ هذا الفاصل لشبهة أخرى، هذه الشبهة لعلها تلازم الطالب في المنطق وفي الفلسفة وفي الكلام وفي الأصول وفي موارد كثيرة، ولعلها أيضا في كثير من الموارد الطالب يحفظ الألفاظ ولكن لا يعلم أنه ما هو المراد من المحتوى. فالآن نطرح الشبهة في المقام. طبعا الشبهة مو فقط مختصة بالمقام وإنما سيارة في كثير من الأبواب، اللي هو محل كلامنا احنا تعرضنا. القائل يقول، المستشفي يقول انه سيدنا انتم تقولون ان المعدوم المطلق لا يخبر عنه بشيء، هذا بنفسه اخبار عن المعدوم المطلق. انت تخبر عن المعدوم المطلق انه هذا لا يخبر عنه، اذا هذا من احكام المعدوم المطلق؟ لا، من خصوصيات المعدوم المطلق ماذا؟ انه لا يخبر عنه، بخلاف الموجود أنه يخبر عنه. يخبر عنه إذن بقولك أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه قد جمعت بين نقيضين، قولك لا يخبر سلب ولا يخبر هو ماذا؟ إخبار بعدم الإخبار هو إيجاب، فقد جمعت في هذه القضية بين السلب والإيجاب وهو جمع للنقيضين. كيف يمكنكم أن تقولوا أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه وهو إخبار بعدم الإخبار؟ هل هذا إلا الجمع بين السلب والإيجاب، بين الوجود والعدم، بين النقيضين؟ وأما الشبهة بأن قولهم أي حكماء المعدوم المطلق لا يخبر عن أحد المناشئ التي دعت بعض المتقدمين جدا من الفلاسفة، لعلهم متقدمين حتى على عصر اليونان أو معاصرين لهم، التي دعتهم إلى الالتزام بنظرية التناقض، وأنه يمكن الجمع بين الوجود والعدم، وأن الموجود جمع فيه النقيضان، واحدة من شبهاتهم هذه الشبهة، لأنها النظرية الماركسية قديمة في التاريخ الفلسفي، لا تتصورون بأنها من إبداعات ماركس أو إنجلز، لا، هذه النظرية قديمة جدا في التاريخ الفلسفي، أنه أساسا الجمع بين النقيضين مو معقول بل لازمون. نعم يمكن استفاد منها بشكل، وماركس حاول أن يستفيد منها في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ولا نفس النظرية هي موجودة في التاريخ الفلسفي. إحدى مناشئ هذه النظرية وهي الجمع بين النقيضين، جواز الجمع بل وجوب الجمع، منشأها عدم الاستطاعة للجواب عن مثل هذه الشبهات، لأن هذا المعدوم المطلق لا يخبر عنه، هذا جمع بين النقيضين، لا يخبر عنه سلب، هذا هو نفسه إخبار إيجاب. إذن في مكان واحد جمعنا في المحمول بين السلب وبين الإيجاب. وأما الشبهة بأن قولهم المعدوم المطلق لا يخبر عن يناقض نفسه، لماذا يناقض نفسه؟ فإنه بعينه هذا الإخبار، فإنه بعينه لا يخبر عن هو ماذا؟ إخبار عن المعدوم المطلق بعدم الإخبار. هذه الشبهة مندفعة. أنتم شوية يلتفتون جيدا للمطلب، لأنه بعد إحنا هذه ما راح نكررها في الأبحاث اللاحقة، بعد كل إن شاء الله في مورده عندما يأتي نقول بالحمل الأول هالشكل، بالحمل الشائع هالشكل. السيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذه الشبهة لكي يجاب عليها تتوقف على بيان أقسام الحق، وإن شاء الله تعالى سيأتي في محله، نحن عندما نبحث في محله هناك نقسم الحمل إلى الحمل الحيوي الذاتي وإلى الحمل الشائع الصناعي. طبعا عندما قرأتم في المنطق أن الحمل إما أولي ذاتي او شائع صناعي مو مراد انحصار الحمل في هذين القسمين، وانما الحمل له اقسام اخرى كما سيأتي بيانه في محله، وانما مراد هذان هما القسمان الشائعان في الاستعمالات الفلسفية والعلوم الصناعية، لا ان المراد انحصار الحمل في هذين القسمين. الاخوة يتذكرون نحن في مبحث اصالة الوجود واعتبارية الماهية قلنا ان الحامل يقتضي تحقق امرين، الاول وجود مغايرة ما بين الموضوع والمحمول، ووجود اتحاد ما بين الموضوع والمحمول. لماذا؟ قلنا نحن نشترط المغايرة حتى يكون الحمل مفيدا، وإلا حمل شيء على نفسه لا يفيدنا شيئا جديدا. زيد زيد هذا يفيدنا شيئا جديدا؟ لا، زيد زيد. أما زيد قائم يضيف إلينا شيئا لم نكن نعرفه. إذن نشترط المغايرة بين المحمول والمحمول عليه، بين الموضوع والمحمول، حتى يكون الحمل مفيدا للسامع. ونشترط الاتحاد بين الموضوع والمحمول حتى يكون الحمل صحيحا، وإلا لا يمكن الحمل المباين على المباين، فإن المباين على المباين لو حمل كان غلطا. الإنسان حجر والحجر سماء والسماء أرض، كلها غلطات. لماذا؟ باعتبار أنه حمل المباين على المباين. إذن لكي يصح الحمل نحن نحتاج الى مغايرة ما حتى يكون الحمل مفيدا، ونحتاج الى اتحاد ما حتى يكون الحمل صحيحا. هذا او الامر الاول في الحمل. الامر الثاني في الحمل الذي نحتاج اليه هو أن هذا الاتحاد، التفتوا جيدا الآن، المغايرة ما عاد يشغل فيها، أن هذا الاتحاد إما اتحاد مفهوم وطبيعة يكون اتحاد مصداقي، وإما اتحاد مصداقي وليس بمفهوم. لا يتبادر إلى ذهن الإخوة عندما نقول أن الاتحاد مفهومي أو مصداقي، يعني ذلك المفهومي بعد ما بي اتحاد مصداقي، وهذا اللي بي مصداقي بعد ما بي مفهومي، في المصداقي بعد ما بي اتحاد مفهومي، لكن في المفهومي مع المفهومي يوجد فيه اتحاد مصداقي. واضح المطلب؟ إذن الاتحاد على قسمين، إما اتحاد في المفهوم وقطعا بعد اتحاد في المصداق، لأنه إذا كانت المفاهيم متحدة فلا يمكن أن تكون المصادق متغايرة. فإذا إما اتحاد في المفهوم والمصداق، لأن الاتحاد المفهومي يقتضي الاتحاد المصداقي، وإما اتحاد مصداقي وهناك اختلاف مفهومي. أما في الاتحاد المفهومي والمصداقي فهذا ما يسمى عندهم بالحمل الأولي الذاتي، أما أنه أولي فلأنه بديهي، صحته بديهية لا تحتاج إلى دليل، وأما أنه ذاتي لأن المحور في الحمل الذاتي هو الذاتيات في باب الإيثاغوجي في باب الكليات. أليس في باب الكليات يوجد حمل ذاتي وعرضي؟ في الحمل الأولي محور الحامل فقط في الذاتي ولا مجال في العربي. في المحور في محور الحمل الذاتي فقط أجزاء الماهية تحمل بعضها على البعض، أو ماذا؟ أو تحمل الأجزاء الماهية، تحمل الماهية على أجزائها والأجزاء على الماهية. فتقول الإنسان حيوان ناطق. هنا اتحاد مفهومي اكو بين الحيوانية والناطقية؟ نعم، لان المفهوم من الانسان هو نفس المفهوم من الحيوان الناطق، احدهما عين الاخر، مو فقط متحد مع الاخر بل عين الاخر، طب لعل المغايرة إيه؟ قالوا في محله أن المغايرة لا تشترط أن تكون مغايرة خارجية. المغايرة فلهذا نحن عبرنا ماذا؟ بمغايرة ثم، يعني مطلق المغايرة، هذه إبهام مال الإبهامية، مطلق المغايرة أي مغايرة ولو كانت المغايرة اعتبارية، حيث أن المحمول هنا مجمل والموضوع هنا مجمل والمحمول ماذا؟ مفصلون. وهذا المقدار من المغايرة وهو الإجمال والتفصيل كاف لصحة الحال. لعلك تقول بأنه سيدنا في كثير من الأحيان نحن نقول الإنسان إنسان، هنا وحدة موجودة، الاتحاد موجود، بل الوحدة موجودة، طب مغايرة وحدة في بعض الحيوان والإنسان، حيوان الناطق والإنسان، بحيلة تخلصتم قلتم بأنه يابا هنا إجمال أكو هناك تفصيل أكو سيصحهم، ولكنه في قولكم الإنسان إنسان هذه وين المغايرة؟ إذا مثل هذا الحمل لغو. لماذا؟ لأنه نحتاج إلى المغايرة حتى يكون مفيدا، وإذا هذا الحمل لغو، مع أنه كثيرا ما يستعمل الإنسان إنسان، البقر بقر، السماء سماء، الأرض أرض. قالوا نعم مغايرة أيضا موجودة هنا. ما هو وجه المغايرة؟ التفتوا جيدا، وجه المغايرة لأن هناك قاعدة في محلها ثابتة وهي فلسفية تقول أن كل شيء ثابت لنفسه بالضرورة، يعني كل شيء إذا نسبته إلى نفسه هل يمكن أن تثبته عن نفسه أو لابد أن تثبته لنفسه؟ هل يمكن أن تثبت الإنسانية على الإنسان أو لا يمكنك أن تثبت الإنسانية على الإنسان؟ هل تستطيع أن تقول الإنسان ليس بإنسان؟ القاعدة الفلسفية تقول لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن ثبوت كل شيء لنفسه ضروري، وسلب الشيء عن نفسه ممتنع. القاعدة الفلسفية الماركسي ماذا يقول؟ القائل بجواز التناقض ماذا يقول؟ يقول يستحيل أن يكون الشيء نفسه، لابد أن يكون الإنسان ليس بإنسانه حتى يصح اجتماع النقيضين. أليس هو قائل باجتماع النقيضين؟ هو فقط بجواز اجتماع النقيضين، قائل ماذا؟ بوجود اجتماع النقيضين، بضرورة اجتماع النقيضين. فإذا الإنسان ليس بإنسان، هذا يقول ماركسي. الحكيم ماذا يقول؟ يقول يستحيل ذلك، الإنسان إنسان. وبس هاي المقدمة إلى وش يقول بني، هاي المقدمة لبيان المغايرة. نحن عندما نقول الإنسان إنسان تارة نقوله لإنسان يعتقد بهذه القاعدة ويثبت الشيء نفسه ضروري، ماذا؟ هذا لغو، ما في شيء جديد. ولكن بعض الأحيان نريد أن ننبه أيها الإنسان اعلم أن الإنسان الذي تتصور أنه يمكن أن يسلب عن نفسه ترى لا يمكن أن يسلب عن نفسه. هذه المغايرة، لأن المقابل يعتقد ماذا؟ يعتقد أن الإنسان يسلب عن الإنسان. نقول لا، أن ذاك الذي تتصور يسلب لا لا يسلب. إذا تبين أن هذا الإنسان الذي في المحمول غير الإنسان الذي في الموضوع، ذاك الإنسان في الموضوع واحد، ولكن أنا أقول إنسان، هو يقول لا ليس بإنسان، أقول ذاك التي تقول ليس بإنسان لا إنسان. إذا صارت مغايرة أو لم تكن مغايرة بين الإنسان الموضوع والمحمول؟ نعم وجدت المغايرة. من هنا قالوا أن السلب إن الإنسان إنسان أيضا مفيد لوجود المغايرة في قبال من يمكن ثبوت الشيء لنفسه. فإذا الإنسان إنسان أيضا حمل صحيح في نفسه. لكي يتضح المطلب أكثر في الحمل الأولي ذكر المحققون بأنه أساسا الحمل الأولي محوره التعريف. أنت في كل تعريف عندك حمل أول. أنت عندما تقول الإنسان تعريفه حيوان الناطق، حيوان الناطق حمل، عندما يحمل على الإنسان حمل أولي لو حمل ذاتي، حمل أول ذاتي لو حمل شائع صناعي، حمل أول ذاتي. تقول المثلث هو الشكل الذي له أضلاع ثلاثة تحيط به، فالمثلث غير هو الشكل الذي له أضلاع ثلاثة تحيط به، شيء آخر هو ونفس هذا هو بس، ولكن فارق ماذا؟ إجمال وتفصيل. إذا في كل التعاريف أنت الحمل عندك شنو؟ الحمل الأول ذاتي، فرق إجمال وتفصيل. علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط الفقهي أو الاستدلال الفقهي، وأن الأصول هو هذا العلم بالعناصر المشتركة فيها فرق. إذا كان المحور هو محور التعريف فالحمل ماذا؟ حمل الأول ذاتي. أما إذا كان المحور مو محور التعريف وإنما كان المحور ماذا؟ وجود وعدم الوجود، تسأل أن الشيء الفلاني موجود أو لا، هنا دائما الجواب ماذا يكون؟ حمل شائع صناعي. هل الإنسان موجود أو لا؟ جواب ماذا؟ الإنسان موجود. طب الإنسان موجود أكو اتحاد مفهومي؟ لا، الإنسان مفهوم والوجود مفهوم آخر، ولكنه في الواقع الخارجي مصداقا واحد أو لا؟ فهم؟ لا يوجد عندنا في الخارج مصداقا، أحدهما الإنسان والآخر الوجود، لا أحدهما متحد المعنى. هل زيد قائم؟ جواب ماذا؟ زيد قائم. اتحاد مفهومي أكو؟ لا، زيد شيء والقيام شيء آخر، ولكن اتحاد مصداقي أكو في الخارج وهما بوجود واحد. زيد واحد، زيد قائم، زيد نائم، ونحو ذلك. إذن في الحمل الأولي الذاتي المحور أين؟ في التعاريف، ولكن في الحمل الشائع الصناعي المحور أين؟ في الوجود، اتحاد الوجود. وإن اختلف أحدهما عن الآخر موضوع محمول مفهوما، ومن هنا سمي شائع وصناعي. أما شائع فلأنه هو الشائع في المحاورات، وأما صناعي فلأنه هو المستعمل في العلوم لإثبات الوجود وعدم الوجود. وهذه المقدمة الطويلة العريضة لماذا؟ يقول السيد العلام بأنهم ذكروا في محله، احنا نريد نجاوب عن التناقض الذي أشكل علينا بعد، قالوا أنه قولكم أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه، هذا جمع بين النقيضين، لأنه عدم الإخبار وإخبار بعدم الإخبار، وهذا جمع بين النقيضين. يقول السيد العلامة ذكروا في محله أنه لكي يتحقق التناقض لا بد من تحقق الوحدات الثمان التي درستموها في المنطق، وحدة القوة والفعل زمان مكان شار ونحو ذلك من وحدات الثمانية التي درستموها في المنطق. وقد أضاف على تلك الوحدات الثمان وحدة تاسعة صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بأنه لا بد أن يشترط لتحقق التناقض من وحدة الحامل، فإذا كان الإيجاب حمل أولي وكان السلب حمل شائع إذن لا يتحقق التناقض. أو بالعكس، إذا كان الإيجاب حمل شائع والسلب حمل أولي لا يتحقق التناقض. إذن لا بد لكي يتحقق التناقض بين قولنا موجود ليس بموجود، إنسان الكلي كلي والكل الجزئي جزئي والجزئي كلي، يعني ليس بجزئي، متناقضان ولا؟ نعم متناقضان، ظاهرا متناقضان. الجزئي جزئي، إثبات الجزئية للجزئية، الجزئي ليس بجزئي، هذا نقيضه أم لا؟ جمع للنقيضين. يقول هذا لكي يتحقق التناقض هنا لا بد من وحدة الحمل، أما إذا اختلف الحمل فلا تناقض. قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه والمعدوم المطلق يخبر عنه، تناقض له مو تناقض؟ نعم تناقض، لأنه يخبر ولا يخبر جمع بين النقيضين، ولكن متى يكون تناقضا؟ إذا كان الحمل واحدا، يخبر ولا يخبر كان في حمل واحد، أما إذا اختلف الحمل فلا تناقضا. والإخوة لابد أن يعلموا، هسه نحن عندما نقول زاد عليها صدر المتألهين، لقائل أن يقول شو هي مسائل من عنديات الإنسان يضيف شيئا، طب إذا كان هالشيء فنضيف، يقولون لا، أساس المنطق ما هو؟ المنطق قوانين الفكر، ويأتي المفكر والعالم والفيلسوف هذه القواعد الفكرية الثابتة واقعا هذه يكتشفها ليدونها، من قبيل ماذا؟ من قبيل علم النحو. علم النحو اعتبار له اكتشاف. علم النحو اكتشاف، يعني ان النحوي يأتي وينظر الى لسان المتكلم العربي الفصيح، يرى بانه يقدم الفعل ويقدم الفاعل في الجملة. يقول بانه في اللغة العربية الفعل مقدم على الفاعل. يأتي الاخر في اللغة الفارسية يقول لا، اللغة الفارسية عندما يتكلمون يقدمون الفاعل على الفعل. اكتشاف واقع متحقق. قوانين الفكر قبل صدر أرسطو الذي هو الذي كتب المنطق، يعني الناس ما كانوا يفكرون، وتفكير صحيح ما كان عندهم، كان عندهم تفكير صحيح، ولكن هذا لم يكن مدون في قوالب رياضية. جاء أرسطو ودون هذه، ولكنه أرسطو فلم يكن معصوما حتى أنه لم يفت شيء، بل لعله فاته شيء أو بعض ما اكتشفه كان خطأ. فلهذا تجدون أن المنطقة في تطور مستمر. المنطق اللي كتبه أرسطو غير اللي منطق كتبه الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في الشفاء. الشيخ الرئيس كتب 4 مجلدات ضخمة في الشفاء، اللي فقط كتاب البرهان منه يدرس لعله في 1.5 إلى 2 سنين. أوسع من كتب في فلاسفة الإسلام بل في التاريخ في المنطق هو الشيخ الرئيس، 4 مجلدات ضخمة، كل مجلد 700 صفحة. طب بقي المنطق إلى ذاك؟ لا، مع أنه أوسع من كتب، ولكنه جاء بعده كثير من المحققين في ظهر المتألهين وذكر أمور لم توجد حتى في كلمات الشيخ الرئيس فضلا عن أرسطو، لأن المنطق هو اكتشاف قوانين الفكر الصحيح. بس الإنسان كلما تعمق تأمل أكثر يستطيع أن يكتشف هذا. هذا مو معناه أنه هذه لم تكن موجودة، لا كانت موجودة ولكن غير منتفت إليها. إذن أضاف صدر المتألمون رحمة الله تعالى عليه ماذا؟ وحدة تاسعة. قال بأنه لابد أن يكون هناك وحدة حمل بين لكي يتحقق التناقض، وإلا إذا اختلف الحمل فلا يتحقق التناقض. بس إذا اتضحت هذه المقدمات، ما هو الحمل الأولي؟ ما هو الحمل الشائع؟ ثم هذه الحمل الأولي والشائع كيف أنها تؤثر في اجتماع النقيضين أو لا تؤثر؟ نأتي إلى محل الكلام، وهو أنه لكي نجيب عن الشبهة، التفتوا جيدا، هذا الحمل الأولي والحمل الشائع وصفان. وصفان لماذا؟ يعني نحن أي شيء نصفهما بأنه أولي ذاتي لو شائع صناعي، شو نصفه؟ الموصوف وين؟ التفتوا جيدا، هذه المطالب لعله تقرؤوها في المنطقة أو في مكان آخر، لكن مو موضحة بهذا الشكل، ولم أجد من وضحها في كتاب به الشكل، وإن كان مراد المحققين والفلاسفة هو هذا المعنى الذي أخذناه من أساتذتنا، ولكن يأتي واحد ويوضحها بهذا الشكل لم أجد في الكتب. تارة أن الحمل الأولي والحمل الشائع يكونان وصفين للموضوع في القضية، يعني أنت تقول الموضوع بالحمل الأولي، الموضوع بالحمل الشائع، وأخرى يكون الحمل الأولي والحمل الشائع وصفان للقضية المترتبة من المحمول والموضوع. تقول زيد كاتب بالحمل الشائع، فإذا الحمل الشائع وصف لماذا؟ وصف للقضية لزيد كاتب. تقول الإنسان حيوان ناطق بالحمل الشائع، يعني حمل الشائع ماذا؟ أو إنسان حيوان ناطق بالحمل الأولي، هذا الحمل الأولي وصف لماذا؟ وصف للقضية. ولكن مرة أخرى تقول هكذا الإنسان بالحمل الأولي، هذا وصف لماذا؟ للموضوع فقط. الإنسان بالحمل الشائع، هذا وصف لماذا؟ للموضوع. طب هسه الآن فيما يرتبط بأن الوصف يعني الحمل الأولي والذاتي والحمل الشائع الصناعي يقع وصفا للقضية مو محل كلام معنا. السيد العلامة يريد أن يشير إلى القسم الآخر، وهو ما يكون الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي وصف لماذا؟ وصف للموضوع. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو مرادكم أن الحمل الأولي يقع وصفا للموضوع والحمل الشائع يقع وصفا للموضوع؟ نقول تارة نظرنا إلى المفهوم بما هو مفهوم الحاكي عن معنى معين، وأخرى نظرنا إلى المفهوم بما هو حاكي عن المصداق الخارجي يعني الوجود. إذا نظرنا إلى المفهوم بما هو مفهوم له معنى في الذهن نقول الإنسان بالحمل الأولي، يعني نظرنا إلى المفهوم بما هو مفهوم لا علاقة لنا بالمصداق والوجود الخارجي للمصداق، أن هذا المفهوم له مصداق ليس له مصداق، له تحقق في الخارج ليس له تحقق في الخارج. فنقول ماذا؟ الإنسان بالحمل الأولي كلي. هذا لنا نظر إلى المصداق إحنا؟ لا، لأنه الإنسان بالحمل الأولي ليس الإنسان بالحمل الشائع يعني المصداق ليس بكلي. فإذا قلنا أن الإنسان كلي والإنسان ليس بكلي، وكان مرادنا في الإنسان في الأول حمل الأولي والإنسان في الثاني ماذا؟ حمل الشائع، هاي القضية متناقضة وغير متناقضة. لا، لماذا؟ لأن الإنسان في الأول مراد المفهوم الحاكي عن معنى، والإنسان في الثاني مرادنا ماذا؟ المصداق يعني فرد يعني زيد عام خالد. طب الإنسان بالحمل الشائع ليس بكلي، لأن زيد عامر بك خالد ليس بكلي بل جزء. فإذا قولنا الإنسان كلي الإنسان ليس بكلي متناقضان؟ لا، لماذا؟ لأن الإنسان في القضية الأولى الموضوع مأخوذ بالحمل الأولي، والإنسان في القضية الثانية الإنسان مأخوذ ماذا؟ بالحمل الشائع. الأول منظور فيه المفهوم والثاني منظور فيه المصداق. لا تنقض، واضح إلى هنا المطلب؟ إذن تارة يكون الحمل الأولي والحمل الشائع قيدان للموضوع، يعني ماذا؟ يعني نظرك إلى المفهوم بما هو مفهوم الحاكي عن معنى، لأن المفاهيم تارة مهملة وتارة ماذا؟ غير مهملة تفيد معنى. المفهوم الحاكي عن معنى تارة نظرك إلى هذا تقيده بالحمل الأولي لتبين للسامع ترى أنا نظري مو إلى المصادق، لا تشكل علي تقول الإنسان كيف تقول الإنسان كلي زيد عمرو بك ليس بكلي، قلنا الإنسان بالحمل الأولي كلي، يعني أريد أن أقول لك أن مقصود المفهوم بما هو مفهوم، وأخرى أقول الإنسان ليس بكلي. فإن أشكل لماذا تقول الإنسان ليس كلي، أليس الإنسان كلي من كليات عالم الذهن؟ أقول لا، الإنسان بالحمل الشائع ليس بكليين، يعني مصادر الإنسان ليس بكليين. واضح هذا المطلب؟ سنأتي إلى محل الكلام. المعدوم المطلق مفهوم له معنى أو لا؟ شنو معناه المعدوم المطلق؟ معناه ماذا كما ذكرنا في أول الفصل، يعني لا وجود له لا في الذهن ولا في الخارج. هذا المعدوم المطلق الذي له هذا المعنى ثابت لنفسه أو ليس ثابتا لنفسه؟ قاعدة الفلسفية ماذا تقول؟ ثبوت شيء لنفسه ضروري. إذن كما أن الإنسان إنسان، المعدوم المطلق ماذا؟ معدوم المطلق، يعني ذاك الذي لا وجود له في الخارج ولا في الذهن، فلا وجود له في الخارج ولا في الذهن. فإذن المعدوم المطلق لا يخبر عنه. إن سألتني قال يا معدوم مطلق لا يخبر عنه وأنت تخبر عنه، أقول لا، المعدوم المطلق بالحمل الأولي على عجيزة معدوم المطلق، وهو الذي يحكي عن معنى. هذا المعنى الذي يحكي عنه المعدوم المطلق هو المعدوم المطلق ولا يخبر عنه في الحمل الأولي. هذا بالحمل الأولي قيد للقضية وقيد للموضوع، قيد للموضوع، يعني أريد أن أقول هذا المفهوم الذي يحكي عن معنى هذا لا يخبر عنه حتى بهذا الإخبار وهو عدم الإخبار. فإن قلت أخر سيدنا هذا لا يخبر عنه حتى بهذا الإخبار، هذا إخبار، أقول هذا للمعدوم المطلق من حمل الشائع، فإنه يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. فإذا المعدوم المطلق معدوم المطلق بالحمل الأولي ولا يخبر عنه أبدا مطلقا حتى بعدم الإخبار. ولكن هذا المعدوم المطلق هو مفهوم ومو مفهوم، ها؟ مفهوم ومو مفهوم، موجود في عالم الذهن ومو موجود في عالم الذهن، موجود. إذن المعدوم المطلق ليس بمعدوم المطلق، ولكن ياهو يعني هذا الوجود المتحقق في الذهن فليس معدوم مطلق لأنه له وجود ذهني، ونحن مرادنا من المعدوم المطلق ياهو بالحمل الأولي للوجود الذي لا وجود له في الخارج ولا في الذهن، لكن لا يخبر عنه حتى بعدم الإخبار. أما هذا المعدوم المطلق الذي هو مفهوم من مفهومات عالم الذهن كالإنسان كالوجود من قبيل العدم، المعدوم المطلق يعني عدم. أنت عندما تقول العدم يقابل الوجود نقيضه، أنت تتصور العدم لو ما تتصور العدم، فذلك ما تتصور العدم كيف تقول مقابل الوجود؟ فإذا العدم عدم بالحمل الأولي، والعدم ليس عدم بالحمل الشائع، بل هو مفهوم من مفهومات عالم الناس، موجود من موجودات عالم الناس. فإذا صح قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عن، والمعدوم المطلق يخبر عن. المعدوم المطلق بالحمل الأولي لا يخبر عن، والمعدوم المطلق بالحمل الشائع يعني شنو؟ يعني عندما يحمل عليه موجود هو ماذا؟ يخبر عنه بعدم الإخبار. ما أدري أوصف مطلق الإخبار ولا. إذن النتيجة التي نصل إليها أكرر البحث أنه نأتي إلى المعدوم المطلق وهو مفهوم وننظر إليه بما هو مفهوم حاكم عن معنى ثبوته لنفسه ضروري أم لا. فإذا المعدوم المطلق معدوم المطلق، خب هذا المعدوم المطلق الذي هو ثابت لنفسه بالحمل الأولي هذا يخبر عنه بشيء؟ يقول لا يخبر عنه مطلقا حتى بهذا الإخبار وهو عدم الإخبار، حتى بهذا لا يخبر عنه لأنه معدوم في الخارج وفي الذهن، والمعدوم في الخارج وفي الذهن لا شيء يد له، إذن لا يخبر عنه حتى بهذا. فإن قلت أساسا أنت الآن تقول معدوم مطلق لا يخبر عنه، تقول نعم المعدوم المطلق بالحمل الشائع له وجود في الذهن، هذا المفهوم من مفهومات عالم النفس أم لا؟ نعم. له وجود ذهني أم لا؟ نعم. إذا صار له وجود ذهني هذا يكون المعدوم المطلق معدوم مطلق، لو المعدوم المطلق موجود موجود، وإذا صار موجود يمكن أن يخبر عنه بعدم الإخبار. إذن إذا نظرنا إلى الموضوع بالحمل الأولي فهو معدوم مطلق لثبوت الشيء لنفسه، وثبوته لنفسه ضروري ولا يحمل عليه بأي شيء حتى بعدم الإخبار. ولكنه المعدوم المطلق ليس بمعدوم مطلق، بل هو ماذا؟ موجود في الذهن لأنه مفهومات عالم نفس. فإذا لم يكن بمعدوم مطلق إذا له وجود في الذهن، لم يمكن أن يخبر عنه ولا يمكن، موجود في الذهن يمكن أن يخبر عنه ولا يمكن، بل يمكن أن يخبر عنه بعدم الإخبار. قال مندفعة بماذا؟ بما سيجيء في مباحث الوحدة والكثرة من أن من الحمل ما هو أولي ذاتي. خب ما هو الحمل الأولي ذاتي؟ يتحد فيه الموضوع في الحمل الأولي والمحمول مفهوما طبعا وبتبع ذلك بعد مصداقان، ويختلفان اعتبارا كقولنا الإنسان إنسان، بينا وجه المغايرة الاعتبارية. ومنه أي ومن الحمل ما هو شائع صناعي يتحد فيه أي في ذلك الحمل وجودا ويختلفان مفهوما يعني الموضوع والمحمول، كقولنا الإنسان ضاحك فإن الإنسان مفهوم والضحك مفهوم آخر. طب الآن نأتي إلى محل الكلام، إذا اتضح الفرق بين الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي نقول أن هذين القسمين من الحمل نجعلهما قيدا في الموضوع، نقول والمعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الأولي، هذا المفهوم ثابت لنفسه بالضرورة يفوز كل شيء لنفسه بالضرورة، كما أن الإنسان إنسان. يعني المعدوم المطلق موجودون؟ لا، المعدوم المطلق معدوم. خب المعدوم المطلق موجود، فإذا اجتماع النقيضين، لأن المعدوم المطلق هو الذي لا وجود له في الذهن ولا في الخارج. إذا قلت موجود يعني لو في الذهن لو في الخارج لو فيهما، إذا يلزم اجتماع النقيضين. إذا ثبوته لنفسه ضروري بالحمل الأولي. المعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الأولي، بهذا القيد لا يخبر عنه مطلقا حتى بعدم الإخبار. هذا قيدون ذكروا هذا، مو موجود في المدن ولكن مقصود هذا. ثم قال ولا يخبر عنه، ثم هذا في الحمل الأولي. في الحمل الشائع سيدنا ماذا تقول؟ يقول والمعدوم المطلق، هنا حادث الموضوع، فقط جايب المحمول. والمعدوم المطلق ليس بمعدوم المطلق، هذا المحمول في تلك القضية. والمعدوم المطلق ليس بمعدوم المطلق، يعني ماذا؟ بل هو موجود من موجودات عالم النفس. طب إذا صار موجود من موجودات عالم النفس، هذا المعدوم المطلق موجود، حمل شائع هذا لو حمل صناعي، حمل أولي، حمل شائع لأنه اختلاف مفهومي أكبر. خب إذا صار موجود من موجودات عالم النفس يمكن أن يخبر عنه أو لا يمكن؟ يمكن. والمعدوم المطلق ليس بمعدوم المطلق، بل موجود من الموجودات الذهنية بالحمل الشائع. هذا بالحمل الشائع أيضا قيد ماذا؟ المعدوم المطلق، هو قيد للقضية. ولذا يخبر عنه، إذا صار موجودا من موجودات عالمنا فيمكن أن يخبر عنه بشيء لأنه شيء. ولذا يخبر عن المعدوم المطلق بالحمل الشائع سيده بعدم الإخبار عن. إذن فلا تناقض بين قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عن، والمعدوم المطلق يخبر عنه بعدم الإخبار، لأن هناك الموضوع مقيد بالحمل الأولي وهنا الموضوع مقيد بالحمل الشائع. حتى الباقي هذا اللي بعد الجزئي جزئيون وليس بجزئي، شريك الباري ممتنع وليس بممتنع، اللا ثابت في الذهن لا ثابت وثابت، هذه كلها بعد الإخوة إن شاء الله يتأملون يجدون الجواب عليها وتطبيقها إلى غير. والحمد لله رب العالمين.